سماحة الشيخ الذي سافر يوم الحادي عشر ماذا يلزمه؟ يلزمه دمان، دم عن ترك الرمي ودم عن ترك الوداع، لأن الوداع مو في محله، طاف في غير محل الوداع، ودم ثالث إذا كان ما بات ليلتي 11 و 12 في ميناء، لأن المبيت في ميناء ليلة 11 و 12 واجب إذا قدر استطاع يبيت في ميناء، وجب عليه في ليلة 11 و 12، ويجب عليه يرمي الجمار 11 و 12 ثم الوداع بعد ذلك. فإذا ترك واحدا من هذا، ما بات ليلتين أو ما رمى الجمار يوم 12 أو وادع قبل الرمي الجمار 12 أو خرج ولم يوادع، عليه عن كل واحد دم، عن طواف الوداع دم إذا تركه، وعن ترك الرمي يوم 12 دم، وعن ترك المبيت في ليلتي 11 و 12 دم.